يؤذي به الناس من رائحة هذه البقول أو غيرها أو رائحة في جسده من جرح ونحو ذلك فغير لم يقصده لم يتعمد تحصيله من أجل التأخر عن الجماعة فهذا عذر نعم، لكن كونه يتعمد العذر يتعمد أكل الثوم والبصل قبيل الصلاة أو كذا أو يستمر في عمله وفي حفظه هذه التي فيها يعني أوساخه في ثيابه وكذا إلى دخول وقت الصلاة يقول والله لا أنا عندي ما يمنعني، لا هذا ليس عذرا ولا ينبغي أن يكون عذرا، عليه أن يحرص على حضور الجماعة، فإن طرأ له شيء مما يمنعه مثل هذه الموانع التي تؤذي الناس عندئذ يكون ذلك عذر له في عدم حضور الجماعة. قال الشيخ يقول قال العلماء في هذا الحديث دليل على منع من أكل ثوما من دخول المسجد وإن كان خاليا، حتى ولو كان المسجد خالي يعني ليس فيه أحد من الناس يمنع من أكل الثوم والبصل والكراد دخوله. قال ليش؟ لأنه محل الملائكة، لأنه محل الملائكة، المساجد محل الملائكة والمراحيض هناك محل الشياطين، فالمساجد محل الملائكة وما دام محل الملائكة فإذا دخله آذى الملائكة بهذه الرائحة فليس له أن يدخل سواء كان لصلاة أو لغير صلاة. نعم. باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه. وعن أبي حميد وأبي أسيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. رواه أحمد والنسائي وكذا مسلم وأبو داود. وقال عن أبي حميد أو أبي أسيد بالشك. وعن فاطمة الزهراء رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه أحمد وابن ماجه. نعم، هذا الباب ذكره الشيخ في ما يقوله المسلم إذا دخل المسجد وإذا خرج منه، وذكر فيه حديث أبي حميد وأبي أسيد في رواية حديث أبي حميد أو أبي أسيد بالشك، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. هذه رواية، لاحظ اللهم افتح لنا الجمع أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. هذه رواية. وفي رواية في حديث فاطمة الزهراء قالت كان رسول الله، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أمر بالصلاة على النبي والسلام. إذن مجموع الأحاديث يستخرج منها أنه يشرع ويسن ويستحب للمسلم إذا دخل المسجد أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك، وإن كان مع جماعة أن يقول اللهم اغفر لنا وافتح لنا أبواب رحمتك، لأن هذه الرواية قال اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، قالوا محمولة على أنه إذا كان في جماعة إذا فهو يدعو لنفسه ولمن معه، ومجموع الجماعة الذين معه يدعون، إذا فتكون الدعوات متكررة، وإن كان وحده فيكون قوله بلفظ المفرد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذن مجموع الأحاديث نخرج منها بدعاء مستحب عند دخول المسجد وعند الخروج منه، يقول ماذا؟ أولا يصلي ويسلم على رسول الله، أولا يسمي بسم الله والصلاة، في حديث فاطمة قال السلام، في في حديث آخر قالوا الصلاة على رسول الله، لأن نجمع بينها لأنه المقصود، فيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك، أو اللهم إني أسألك من فضلك. وإن كان في جماعة فليذكر ضمير الجماعة، يكون دعاء له ولمن معه، وكل واحد منهم يدعو له ولمن معه. نعم. نعم الشيخ. باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد في مسجد ضالة فليقل. من سمع رجلا ينشد في مسجد في المسجد ضالة فليقل: لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وعن بريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواهما أحمد ومسلم وابن ماجة. وعن أبيه الأحاديث في هذا الباب كثيرة، وجمعها الشيخ بقوله: باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها. يعني المساجد لماذا بنيت، ما أبيح فيها، ولماذا، وما الذي يجب أن تصان عنه من الأفعال سبق أنه يجب تنظيف أو يشرع تنظيفها وتطهيرها وإبعاد الأذى عنها إلى آخر، لكن أيضا ما تصان عنه من الأفعال، من الأقوال والأفعال ونحو ذلك. وذكر في الأول أو في أول الباب حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل: لا أداها الله إليك، يدعو عليه بعكس ما يريد ما يطلب. علل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: فإن المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى لنشد الضالة يعني أمور الدنيا، وإنما بنيت للعبادة وذكر الله والصلاة ونحوها. وحديث أبي هريرة الثاني إلى آخره، حديث بردة أن رجل أبي بردة أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل، يعني أعلن هنا على باب المسجد أو عند في المسجد في المسجد، من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. في الحديث نهي شديد على أو عن نشد الضالة في المسجد، هذا واحد من الأشياء المنهي عنها، سيأتي هناك أشياء أخرى رفع الصوت كذا وإلى آخر، لكن هذا الحديث فيه نهي عن نشد الضالة في المسجد مهما كانت عظيمة أو كذا، فليس لأحد أن ينشد الضالة، من وجد ساعة، من وجد كذا، من وجد إلى آخره، ليس له أن ينشد الضالة في المسجد. وفيه مشروعية الدعاء على من فعل ذلك بأن الله لا يرد له ضالته جزاء له بعكس صنيعه أو بضد صنيعه. فقوله طبعا ينشد يعني يطلبها، طلب نشدت كذا يعني طلبتها وأشدتها عرفتها. والضالة تطلب على الشيء الضال يعني ليش المفقود، وعادة لغة إنما تكون في الماشية في الدواء في الماشية، وأما ما غيرها فلا يقال له ضالة. نعم، هي مختصة بالحيوان، ويقال لغير الحيوان ضائع ولقيط ولقيط. نعم، قوله في الحديث: لا أداها الله إليه، هذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم على من نشد في المسجد. لا أداها الله إليك، فيه دليل على جواز الدعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان، معاقبة له في ماله، معاقبة له في ماله، معاملة له بنقيض قصده، وهذا من باب الإيش التأديب والعقوبة، هذه عقوبة له لأنه ممنوع من فعل ذلك، فإذا فعله فيدعى عليه بهذا. نعم هو قد يقول قائل: إذا كان الناشد هذا الباحث عن ضالته جاهلا بالحكم، ما كان يعرفه، يعلم فإن فعل ذلك بعد تعليمه وبعد معرفته دعي عليه لأنه يستحق هذا الدعاء. وبعض أهل العلم يقول إن يعني أنه أي مرشد يعني من فعل ذلك في المسجد فإنه يدعى عليه مباشرة من غير أن ينتظر به ليتعلم. لماذا؟ قال لأن أصل المسجد في الإسلام معلوم عند الصغير والكبير يعني البدوي والحضري والأعرابي وغيره، معلوم أن المسجد وضع وبني لأمر مخصوص معين وهو العبادة، ولهذا قال فإن المساجد لم تبنى لهذا. فكونه يأتي يعني بأموره الدنيوية ويعلنها ويحاول أن يعني يستغل المكان المخصص للعبادة لأمور الدنيا يستحق أن يعذر ويعاقب بهذا الدعاء الذي دعي به عليه، ويلحق بذلك من رفع صوته فيما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرفع إلى رافع صوته، رفع صوته لمصلحة ترجع له هو. قال وفيه النهي عن رفع الصوت بنشد الضالة، وفي معناه من البيع وما في معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود. قال مالك وجماعة من العلماء يكره رفع الصوت في المسجد حتى بالعلم وغيره. طبعا رفع الصوت الزائد عن الحد الذي يؤذي الغير، أما بقدر الحاجة فليس بممنوع، وهذا معلوم أيضا. ليس للمسلم أن يرفع صوته حتى بقراءة القرآن إذا كان عنده من يصلي، إذا كان في المسجد عنده من يصلي ولا يرفع صوته بقراءة القرآن لئلا يشغله عن صلاة يعني ونحو ذلك. قوله وإنما بنيت المساجد لما بنيت له، يقول النووي معناه لماذا بنيت المساجد؟ الإمام النووي يقول بنيت لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها، يعني للعبادة، للعبادة للذكر والصلاة وقراءة القرآن وتعلم العلم ونحو ذلك. وفيه دليل على منع الصنائع في المسجد، أي صنع؟ نعم. قال وقال بعض شيوخنا إنما يمنع من الصنائع الخاصة، وأما العامة للمسلمين في دينهم فلا بأس به، وكره وذكر تفاصيل عن المالكية ونحوها. على كل حال المسجد كما ورد أو المساجد كما ورد في هذا الحديث إنما بنيت لما بنيت له، وما هو الذي بنيت له؟ من مما لم تبنى له ما قاله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشد الضالة، إن المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى لهذا، وإنما بنيت لما بنيت له، ومعلوم أنها بنيت للعبادة الصلاة والذكر قراءة القرآن تعلم العلم ونحو ذلك مما يرجع إلى مصلحة المسلمين في دينه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه. وقال هو بمنزلة الناظر إلى متاع غيره. نعم. هذا الحديث فيه معنى يعني زائد على المعنى الأول، وفيه أحكام أخرى غير ما ذكر في الحديثين السابقين. من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، أجر عظيم ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قصد المسجد من أجل أن يتعلم أو يعلم. هذا عمل إضافي مأجور منوه به موعود صاحبه بالأجر العظيم، غير الأصل الذي وجعل له المسجد وهو إيش؟ الصلاة، صلاة الجماعة. هذا جاء مثلا هو مفروض أنه طبعا محافظ على صلاة الجماعة، هذا لا إشكال فيه يعني لأنه أمر لا يناقش فيه. المسلم الرجل المكلف عليه أن يصلي الجماعة في المسجد حيث تقام، فهذا إذا جاء وقصد الجماعة معلوم أجر من يسعى إلى المسجد من أجل صلاة الجماعة، فله بكل خطوة يخطوها حسنة وترفع أو تحط عنه سيئة إلى آخره، وهو في صلاة ما دام منتظر الصلاة إلى ما ورد إلى آخر ما ورد من البيان الأجر العظيم لمن يقصد المسجد من أجل الصلاة. لكنه قصده لغير يعني في غير وقت الصلاة، من أجل تعلم علم أو من أي تعليم علم، هذا أيضا من العبادة ومن العبادة المرغب فيها. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما مقدار أجر من يأتي المسجد ليتعلم علم أو ليعلم العلم، قال كالمجاهد. أجر المجاهد في سبيل الله من أعظم يعني الأجور والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وقد ورد فيه من خرج مجاهدا فكما ورد في الحديث أو ما معناه إنه يعني لا يعدله شيء إلا شخص وقف يعني يعبد الله ويذكره ويصوم وقائم حتى يرجع المجاهد. انظر من الذي يستطيع ذلك، غاب يوما أو يومين أو شهر أو شهرين أو كذا إلى آخره، ما دام غائبا لا يعدل هذا القاعد فعله من عمل الخير أجر ذلك المجاهد حتى يرجع وهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد من أجل أن يتعلم أو يعلم ما ليس له قصد إلا ذلك طبعا إذا كان مختصرا لقصد صلاة، لكن إذا كان قصده ليس فيه غرض دنيوي إنما غرضه هذا فإن له أجر المجاهد. طيب، وها وقوله مسجدنا في الحديث كان كالمجاهد، من دخل مسجدنا هذا قال أهل العلم إن هذا الحديث فيه تخصيص مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأجر، يعني ليس كل مسجد، نعم المسجد أي مسجد من دخله لتعلم العلم له أجر عظيم لا شك في ذلك، لأنه يعني عبادة، تعلم العلم عبادة وتعليمه عبادة وكونه في المسجد له فضل، لكن هذا الفضل الذي خص في هذا الحديث وهو أن له أجر المجاهد إنما هو خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بما هو يعني أفضل منه، يعني أما ما دونه في الفضل فلا. وما هو أفضل من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص الشرعي؟ المسجد الحرام، صلاة في مسجد هذا تعدل إيه؟ ألف صلاة إلا المسجد الحرام فنعم بمئة ألف صلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأجر خاص بمن قصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قصد المسجد الحرام بقصد تعلم العلم أو تعليمه وكان قصده خالصا لله سبحانه وتعالى، فله ذلك الأجر الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونأخذ ننظر للآخر، للجانب الثاني، للشق الثاني من الحديث، وهو من دخله لماذا؟ لغير ذلك، يعني لغير ذلك ليس لغير ذلك من العبادات، لا لغير ذلك يعني من أمور الدنيا، ما دخله من أمور الدنيا. يقول هذا مثل ماذا؟ الناظر إلى ملك غيره، يعني متطفل، لأن هذا الموقع هذا المكان إنما هو مخصص للعبادة والذكر وتعلم العلم وقراءة القرآن والاستفادة الشرعية والإفادة، أما غيرها من الأمور الدنيوية فمكانها غير هذا. إذن فهذا الذي يدخل المسجد أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأداء صلاة أو لتعلم علم أو لتعليمه أو لذكر أو كذا فهو كالناظر في ملك غيره، والناظر في ملك غيره هذا أمر مستحب أو مكروه عند الناس. نعم، قوله في الحديث الشيخ نسمع يعني ما ذكره الشيخ في الشرح الحديث، قوله مسجدنا هذا فيه تصريح بأن الأجر المترتب على الدخول إنما يحصل لمن كان في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولا يصح إلحاق غيره به من المساجد التي هي دونه في الفضيلة، لأنه قياس مع الفارق، لأنه خص قال مسجدنا هذا فهو خاص به، نعم يلحق به ما هو أفضل منه من باب أولى وهو المسجد الحرام، أما ما دونه فلا يلحق به لأنه لا يصح القياس، القياس مع الفارق. ولا شك أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كمثل سائر المساجد غير المسجد الحرام. قال وفيه أيضا التنويه بشرف تعلم العلم وتعليمه، فيه حث على تعلم العلم وتعليمه وتنويه به، لأنه هو الخير الذي لا يقاده قدره، وهذا وإن جعل تنكير الخير يعني خير للتعظيم، ويمكن إدراج كل تعلم وتعليم لخير أي خير كان تحت ذلك، فيدخل كل ما فيه قربة يتعلمها الداخل أو يعلمها غيره. وفيه أيضا في الحديث التسوية بين العالم والمتعلم في الأجر، العالم والمتعلم هما سواء في الأجر، لأن كل منهما قصد بما يفعله وجه الله سبحانه وتعالى، وكل منهما إذا حصل التحصيل المطلوب الذي يطلبه فقد وصل إلى الدرجة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. فالعالم ينشر الحكمة وتفسير آيات الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أحكام الشرع للمتعلم، والمتعلم يتلقى ذلك، فهما مشتركان في هذا العمل المطلوب الشرعي، فهما مشتركان أيضا في أجره وثوابه. قال فتسوي بين العالم والمتعلم. وفيه الإرشاد إلى أن التعليم والتعلم في المسجد أفضل من سائر الأمكنة. تعلم والتعليم للعلم الشرعي، تعلم والتعليم للعلم الشرعي، لاحظ لابد أن يعني ننظر لهذا العلم الشرعي. علم الحرف وما يتعلق به والأشياء هذه أمور دنيوية أماكنها غير المساجد، أما العلم الشرعي فمكانه المسجد، فتعلمه في المسجد أفضل من تعلمه في أي مكان آخر. قوله في الحديث ومن دخل لغير ذلك إلى آخر الحديث، ظاهره أن كل ما ليس فيه تعليم ولا تعلم من أنواع الخير لا يجوز فعله في المسجد، هذا ظاهره، لأن قوله غير ذلك يشمل كل شيء غير تعلم الخير أو تعلم العلم وتعليمه. لكن لابد أن يقيد هذا العموم بماذا؟ بما عدا الصلاة والذكر ونحوها لأنها من الخير. قال فلابد من تقييده بما عدا الصلاة والذكر والاعتكاف ونحوها مما ورد فعله في المسجد أو الإرشاد إلى فعله، لأن هذا أيضا مما بنيت له المساجد ومما ينبغي أن تؤتى المساجد من أجله. قال والحديث يدل على أن المسجد لم يوضع لكل طاعة. من أين فهم هذا؟ من أين عرف هذا أن يعني من دلالة الحديث أن المسجد لم يوضع لكل طاعة؟ ها؟ الحديث قال فيه من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه خيرا أو ليعلمه. طيب هذا في التعلم والتعليم، لكن فيه طاعات غير التعلم والتعليم، فيه طاعات غير التعلم والتعليم، فليس كل الطاعات لا بد أن تكون في المسجد أو أن المسجد بني له. نعم، بل لطاعات مخصوصة، يعني المسجد لم يوضع لكل طاعة بل لطاعات مخصوصة، والطاعات المخصوصة في المسجد كما هو معلوم لكل مسلمين الصلاة، الذكر، الدعاء، تلاوة القرآن، تعلم العلم وتعليم العلم، ويعني نحو ذلك مما له علاقة ومساس بالمسجد وبما خصم ما جعل وما هي له. نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، ولا يستقاد فيها، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. نعم، هذا الحديث أولا من حيث إسناده يقول الشيخ أخرجه أيضا الحاكم وابن السكر والبيهقي، قال الحافظ التلخيص لا بأس بإسناده، وقال في بلوغ المرام إن إسناده ضعيف في الباب عن ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه، وهو أيضا فيه إسماعيل بن مسلم المكي وفيه وهو ضعيف من قبل حفظه، وعن جبير بن مطعم عند البزار وفيه الواقدي، يعني هذه الروايات كلها فيها نوع ضعف، لكن الحديث يؤخذ من ظاهره أو يستدل بظاهره على تحريم إقامة الحدود في المساجد، لاحظ في المساجد. لماذا؟ تحريم الاستقادة يعني القصاص في المساجد، لأن النهي كما تقرر في الأصول حقيقة في التحريم، يعني إذن فهو دال على التحريم ولا صارف له عن معناه الحقيقي. لماذا منع إقامة الحدود في المساجد ليس حول المساجد؟ يقول قائل الآن تقام الحدود مثلا في ساحات المسجد، هذا ليس المسجد، هذا ليس هو المسجد الذي تقام فيه الحدود أو تقص فيه أو كذا، ساحات المساجد ليست هي المساجد، إنما نهي عن فعل ذلك في المساجد. لكن لماذا، ما هي الحكمة من النهي عن إقامة الحدود في المساجد أو الاستقادة يعني الاقتصاص القصاص في المسجد؟ واضح الحكمة هو أنها مظنة حصول، أولا فيها يعني غالبا قد يكون فيها نوع من اللغط والصوت وكذا، هذا شيء، والشيء الثاني أيضا فيه احتمال حصول نجاسة، حصول النجاسة إما ما يعني ينتج عن إقامة الحد أو كذا، لا سيما إذا كان حد سرقة أو حد كذا، والاختصاص كما هو معلوم ينتج عنه ما يعني ينجس المكان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليه. رواه الترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. رواه الخمسة. وليس للنسائي فيه إنشاد الضالة. نعم. نقتدي بهذين الحديثين. حديث أبي هريرة مثل الحديث الأول في مسألة جواز الدعاء على من عمل عملا ليس من شأن المسجد، ولكن هنا منصوص فيه على البيع، وذاك على الضالة، وهنا فيه البيع والضالة. قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، لأنه استعمل المكان لغير ما خصص أو على. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. رواه الترمذي. هذا مؤيد ويعني للحديث السابق في الدعاء على من أنشد ضالة في المسجد. أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ففيه هذا المعنى وزيادة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وهذا مذكور في الحديث السابق. وأن تنشد فيه الأشعار، هذا هذه زيادة، نهي أن تنشد الأشعار. وأن تنشد فيه الضالة، وهذا قد سبق ذكره في الحديث السابق. وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. رواه الخمسة. الحديث من حيث إسناده قد ورد في عدة روايات عند أهل السنن والمجامع من طرق متعددة الحديثان. قال الشيخ: والحديثان يدلان على تحريم البيع والشراء وإنشاد الضالة وإنشاد الأشعار والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. قد تقدم الكلام في إنشاد الضالة. أما البيع والشراء فذهب الجمهور العلماء إلى النهي، إلى أن النهي محمول على الكراهة، قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، بحيث أنه عقد عقد صحيح لكنه مكروه. وكذا قال الماوردي. وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى الشيخ الشوكاني يرد على هذا، يقول: حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة التحريم، وهو الحق. إذن النهي للتحريم، ولا يجوز يعني على سبيل التحريم وليس على سبيل الكراهة أن يبيع ويشتري في المسجد، محرم لا يجوز. وإجماعهم على عدم جواز النقد وصحة العقد لا منافى بينه وبين التحريم، هذا الفعل محرم والعقد صحيح باكتمال شروطه، فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد، ولا حديث ترد عليه. يعني المذهب الصحيح أنه على أقل ما فيه أنه يكره، وإن كان الأصح كما قال الشيخ الشوكاني أنه يحرم. وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو يقل فلا كراهة، وهو فرق لا دليل عليه. أيضا الحديث ظاهره من أي بيع أو شراء قليلا كان أو كثيرا. بقي إنشاد الأشعار. إنشاد الأشعار في المسجد في رواية عمرو بن شعيب وعن وأن تنشد الأشعار. يقول: أما إنشاد الأشعار في المسجد فحديث الباب وما في معناه يدل على عدم جوازه، وله معارض يعارضه ما سيأتي من قصة عمر وحسان وتصريح حسان بأنه كان ينشد الشعر بالمسجد وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث جابر بن سمرة الآتي. وقد جمع بين الأحاديث وجه، يعني هذا الحديث يدل على النهي عن إنشاد الشعر بالمسجد، لأنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وعن أن تنشد فيه الأشعار. وورد في حديث حسان الذي سيأتينا أنه مر عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة وهو ينشد شعرا في المسجد، فلمحه أو نظر له نظرة استنكار، فقال حسان: لقد أنشدت فيه وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفت إلى بعض من حولهم من الصحابة وقال أنشدكم الله هل حصل ذلك أو ما في معناه؟ قالوا نعم. إذن ففيه معارضة بين هذا وبين المنع. قال يجمع بين الحديث المانعة والأحاديث التي تجيز بوجهين: الأول حبل النهي على التنزيه، وأنه ينبغي أن نتنزه المساجد عن الأشعار، لأن الأشعار عادة يعني غالب ما فيها مصلحة دنيوية أو إن لم يكن فيها أمور أخرى. والرخصة على بيان الجواز، إذا النهي لإيش؟ النهي للتنزيه، والرخصة في الفعل أنه جائز، أنه جائز، يعني لبيان أنه جائز وليس ممنوع، ولكن الأولى فرق. والحمل الثاني، يعني الوجه الثاني في الحمل، أن يعني حمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه كهجاء حسان للمشركين ومدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، ويحمل النهي على التفاخر والهجاء ونحو ذلك، وهذا وجه حسن في الجمع بين الأحاديث. إذا حسان ماذا كان يقوله في المسجد؟ ما هي الأشعار التي كان يقولها في المسجد؟ إنما ما هي بين مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو هجاء للمشركين، إذا فهي كلها تصب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومناصرة هذه الدعوة. ذكر هذين الوجهين العراقي في شرح الترمذي. وقد بوب النسائي على قصة حسان مع عمر بن الخطاب فقال: باب الرخصة في إنشاد الشعر الحسن. نعم.